سبحان الله تعالى ضبط تعيين بأن يجود الإنسان وإمداده وإعداده وإتمامه وإكماله من الله سبحانه وتعالى. سبب وجودك من الله وسبب نموك ونشأتك وحياتك كذلك من الله سبحانه وتعالى. لذا لا غنى عن الله تعالى طرفة عين. الله جل وعلا خلقك، لولاه لما وجدت ولما خلقت. ثم الله جل وعلا هو الذي يتم عليك الحياة الدنيا، يطيل عمرك، يعطيك فترة ثمنية من الحياة الدنيا تعيش فيها، وكذلك الهواء والرزق والماء وكل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. فلا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. نعم، وكان من قوله عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لماذا؟ لأن الله إن وكلك إلى نفسك طرفة عين فقد هلكت، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقيم نفسه، بل الله سبحانه وتعالى هو القيوم، أي القائم بنفسه المقيم لغيره. قال: فقد كفر. من الذي يكفر؟ من استغنى عن الله طرفة عين، أي من رأى أنه ليس بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا يكفر وصار من أهل الحيل، أي من أهل الهلاك. والدليل كما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام: فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تصور طرفة عين من هذه الفترة، الفترة القصيرة الوجيزة، مع هذا لو وكلك الله إلى نفسك تهلك. نعم أخي. قوله والله يغضب، قوله والله يغضب ويرضى، لا كأحد من عباره. نعم، والله يغضب ويرضى. إلى هنا إثبات أم لا؟ إثبات صفتي الغضب والرضا لله سبحانه وتعالى. وقوله لا كأحد من الورى نفي التمثيل، نفي التمثيل والتشبيه. وبهذا يا أخوة يتحقق التوحيد والتنزيه. بما يتحقق التنزيه؟ بالإثبات ونفي المماثلة. أثبت أولا ثم نفى ماذا؟ نفى المماثلة. أثبت الصفات ثم نفى أن تكون هذه الصفات كصفات المخلوق. قال: والله يغضب ويرضى، لا كأحد من الورى. قوله لا كأحد من الورى، قلنا هذا التنزيه أم لا؟ هذا التنزيه. لكن المعطلة أخطأوا، فرأوا أن التنزيه يكون بالشطر الأخير فقط. ما هو الشطر الأخير؟ لا كأحد من الورى، إذن لا نثبت له الصفات. والمثبتة الغلاة رأوا أن إثبات الصفات يلزم منه ماذا؟ التمثيل والتجسيم والتشبيه. فكل واحد من الطرفين تمسك بشطر من هذا الكلام، نعم، إما الإثبات وإما نفي التمثيل. فقول المؤلف هنا رحمه الله تعالى: والله يغضب ويرضى، هذا دليل صريح، دليل واضح أن مذهب السلف، والمؤلف كما تعلمون عاش في القرن الثالث والرابع الهجريين، الثالث والرابع، فهو السلف، هو الذي ينقل لنا مذهب السلف ماذا قال: والله يغضب ويرضى. وكل من جاء بعده من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية نفوا هذه الصفات أم لا؟ نفوها. لا الأشعري يثبت الغضب والرضا لله، ولا المعتزلي، ولا الجهمي، ولا الماتريدي، ما يثبتون هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، الغضب والرضا، كما سيأتي الآن، يعني ستأتي شبهاتهم في نفي هذه الصفات. لا كأحد من الورى. نعم أخي، اقرأ الأدلة. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: رضي الله عنه، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه. وقال: وغضب الله عليه ولعنه. وقال: وباء بغضب من الله، ونظائر ذلك كثيرة. نعم، الآية الأولى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. في الآية الأولى إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. لكن يا أخوة، هذه النصوص نستفيد منها فائدتين: فائدة عقدية وفائدة مسلكية. أما الفائدة العقدية فهي إثبات صفة الرضا وصفة الغضب لله سبحانه وتعالى. كيف نثبتها؟ لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أثبت لنفسه الرضا وأثبت لنفسه ماذا؟ الغضب. هذا ما يتعلق بالفائدة العقدية. أما الفائدة المسلكية ينبغي أن يقف المؤمن عند هذه الآيات، من هم الذين رضي الله عنهم وبسبب ماذا؟ ما هي الصفات التي جعلت أو صارت سببا في رضا الله سبحانه وتعالى عنهم؟ هذه الآية وما بدايتها؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أو غيرها، لكن كما ورد في آية البراءة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن اتباع السلف الصالح بإحسان سبب ماذا؟ حصول رضا الله سبحانه وتعالى. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن من أراد رضا الله سبحانه وتعالى فعليه باتباع السلف الصالح بإحسان. ثم لقد رضي الله عن المؤمنين بسبب ماذا؟ إذ يبايعونك تحت الشجرة، كذلك بسبب الاتباع، اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام واستجابتهم لدعوته رضي الله عنهم. هذا ما يتعلق بأسباب الرضا، الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام واتباع سبيل المؤمنين، اتباع السلف الصالح سببه رضوان الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بسبب الغضب واللعنة، انظروا من لعنه الله وغضب عليه، كذلك وغضب الله عليه وباء بغضب من الله. وأكثر آيات الغضب يا أخوة واردة في من؟ في اليهود الذين علموا الحق وأنكروه وجحدوه ولم يعملوا به. نعم. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب. ما معنى هذا الكلام؟ مذهب السلف وسائر الأئمة، هل الأئمة هم خلاف السلف؟ لا. إيه لماذا هكذا يا عطف؟ ألا يكفي قوله مذهب السلف؟ الأئمة التابعين. لا، هو أصلا كلام شيخ ابن تيمية. نعم، مذهب السلف وسائر الأئمة. ها أخي، اتباع الأئمة. طيب بعد. نعم أبا أحمد، أئمة ضالين أو مضلين. طيب لكن هنا ليس الأئمة الضالين، وإنما المراد الأئمة المهتدين. نعم نعم أخي. طيب بعد. نعم أخي، هذا يخص السلف حظوا للسلف الأولى. هذا الصواب. وإنما أحسنت، قال مذهب السلف، السلف القرون الثلاثة المفضلة يا أخوة، لكن هل الحق انحصر فيهم ثم ما بقي الحق، أم الأئمة الأعلام الهداة بقوا على مذهب السلف وساروا على مذهبهم؟ بقوا. انظروا إياه، لأن هذه السلفية أخوة امتداد طبيعي لما كان عليه من؟ السلف الصالح. قال ومذهب السلف القرون الثلاثة وسائر الأئمة، يعني بعد السلف الصالح، بعد القرون الثلاثة المفضلة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا السلف وسائر الأئمة الذين ساروا على مذهب السلف. نعم، ما مذهبهم؟ إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة. طيب يا أخوة، ما الدليل على هذا الكلام؟ قلنا هذه العقيدة المباركة يا أخوة، بين يديكم المثل المرتب، اقرأوا ماذا مكتوب في الغلاف. قول السبكي ماذا قال بالغلاف يا أخو مكتوب؟ اقرأ. قال علامة الشيخ عبد الوهاب السبكي في كتابه معيد النعم ومبين النقم، وهذه المذاهب الأربعة ولله تعالى الحمد في العقائد واحدة إلا من لحق منها بأهل الاعتزال والتجسيم، وإلا فجمهورها على الحق يقرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي. فجمهورها، جمهور المذاهب الأربعة، الأئمة كلهم يقرون هذه العقيدة. هذه عقيدة السلف أم لا؟ عقيدة السلف، والمذاهب كلها تقر ماذا؟ هذه العقيدة. إذن مذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك. نعم. ومنح التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة لله تعالى كما يقولون مثل ذلك. إثبات مع منع التأويل، إثبات هذه الصفات ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. التأويل بمعنى ماذا؟ بمعنى التحريف، منع التأويل أي منع التحريف. نعم. ومثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. نعم، هذه قاعدة مذكورة في المتن، متن الطحاوية، يقول إذ كان تأويل الرؤية، يعني هذه الآيات التي فيها إثبات الرؤية، الأحاديث التي فيها إثبات الرؤية أن المؤمنين يرون ربهم عيانا يوم القيامة. طيب كيف نؤول هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ يقول تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، كل معنى يضاف إلى الربوبية، كماذا؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، ينزل ربنا، ينزل يعني فعل يضاف إلى الرب أم لا؟ المجيء فعل يضاف إلى الرب أم لا؟ قال تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، أي هذه الصفات الإلهية، كيف تأويلها؟ قال بترك التأويل. تأويلها ترك ماذا؟ ما معنى ترك التأويل؟ يعني إبقاؤها على ظاهرها أم لا؟ إبقاؤها على ظاهرها، وجاء ربك وجاء ربك، ينزل ربنا ينزل ربنا. قال بترك التأويل، لا نقول جاء ربك المعنى جاء أمر ربك أو ملك ربك، قال بترك التأويل ولزوم التسليم، التسليم لما جاء ظاهرا، وعليه دين المسلمين. إذن التحريف والتأويل الذي جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة هل على دين المسلمين أم دين الفلاسفة اليونانية؟ دين الفلاسفة يا أخوة، ولذا قال وعليه دين المسلمين. إذن دين المسلمين السابقين كان على ماذا؟ التسليم وترك ماذا؟ وترك التأويل، التسليم لما جاء وترك التأويل، وعليه دين المسلمين. نعم. وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء كيف، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مرفوعا إلى النبي، يقول الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف، نعم لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك قال الشيخ رحمه الله، من هو الشيخ رحمه الله؟ الماتن الإمام جعفر الطحاوي. نعم. من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التعليل. من لم يتوقع المرضين وهما النفي والثاني التشبيه، النفي عند المعطلة والتشبيه عند المجسمة، من لم يتوقعهما زل ولم يصب التنزيه. نعم. ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتخصيص وبين التشبيه والتعطيل. فقول الشيخ، إذن انظروا يا أخوة، كل هذا تكرار وتأكيد لهذه المسألة في قوله من لم يتوقع النفي والتشبيه. إذن الوسطية ما هي؟ إثبات مع التنزيه، تنزيه مع الإثبات، هذه هي الوسطية. لابد أن نتقي النفي ونتقي ماذا؟ التشبيه. ثم في قوله إن أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل، بين التشبيه والتعطيل. وكذلك قول الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول. وكذلك قول المؤلف رحمه الله لزوم التسليم وترك التأويل، لزوم التسليم إثبات أم لا؟ إثبات. وترك التأويل نفي لماذا؟ نفي للتعطيل وكذلك للتشبيه. وقول المؤلف هنا لا كأحد من الورى، يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، كل هذا الكلام نقول الأئمة دالة على ماذا؟ على هذا المذهب الصحيح مذهب السلف، إثبات الصفات مع نفي ماذا؟ نفي التمثيل والتكييف والتشبيه. نعم. فقول الشيخ رحمه الله لا كأحد من الورى نفي التشبيه. نعم. بعدما خلصنا من هذا يا أخوة أن المؤلف رحمه الله نقل لنا مذهب السلف، أن مذهب السلف في هذه المسألة إثبات الصفات إمرارها كما جاءت والتسليم لهذا الأمر وترك التأويل والتحريف، يبدأ بشبه ماذا؟ شبه المعطلة، لماذا يصرفون النصوص عن ظاهرها؟ لماذا ينفون هذه الصفات وكيف ينفونها؟ يبدأ بقول الأشاعرة. نعم. ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان. من قال بهذا؟ إن الرضا إرادة الإحسان. نعم، الأشاعرة. وماذا قالت المعتزلة؟ ماذا قالت المعتزلة؟ واحد فقط، رضي الله عنهم. السلف كيف يفسر هذه الآية؟ والأشعري كيف يفسرها والمعتزلي كيف يفسرها رضي الله عنهم. رضي الله عنكم لا تعرفون وليد من أحسن المعتزلة قالوا الرضا الثواب نفسه، أما الأشاعرة قالوا إرادة الثواب أو إرادة الإحسان، أما السلفية ماذا قالوا أهل السنة؟ قالوا الرضا الرضا رضي الله عنهم، لكن ما الذي يلزم من الرضا؟ الأجر والثواب أم لا؟ الأجر والثواب يترتبان على الرضا الأجر والثواب، لكن مع إثبات الرضا وعدم نفي ماذا؟ نفي الرضا. فأهل السنة يقولون رضي الله عنهم، هذا إثبات بالرضا أن الله يرضى عنهم، ورضوان من الله أكبر. رضوان من الله أكبر أم الثواب؟ أيهما أكبر؟ رضوان من الله أكبر بنص القرآن، فيثبتون صفة الرضا لله، ويقولون بلازم هذه الصفة، ما هي لازم الصفة؟ يترتب على هذه الصفة ماذا؟ أن الله يثيبهم أم لا؟ يثيبهم ويكرمهم ويحسن إليهم ويعطيهم النعم الكثيرة الجزيلة في الدنيا وفي الآخرة. إذن هكذا يفسر أهل السنة. أما الأشاعرة قالوا رضي الله عنهم أي يريد أن يحسن إليهم، يريد أن يكرمهم، يريد، فسروا هذه الصفات بالإرادة. فإن كانت رضا الصفة رضا قالوا إرادة الثواب، وإن كانت الصفة غضبا قالوا إرادة العقاب. في الحالتين إرادة أم لا؟ إرادة. رضي الله عنهم أراد أن يكرمهم، غضب الله عليهم قالوا ماذا؟ أراد أن يعاقبهم. طيب، وهذه وكذلك الصفات الأخرى، أن الله يحبهم أي ماذا يقولون؟ إرادة الخير. أن الله يبغضهم إرادة العقاب. إذا حصروا كل هذه الصفات في ماذا؟ في الإرادة، أثبتوا صفة الإرادة ونفوا ماذا؟ الصفات الأخرى. أما المعتزلة يا أخوة فقالوا الحب والبغض من الله الثواب والعقاب. الثواب شيء مخلوق أم لا؟ الثواب مخلوق والعقاب كذلك مخلوق. فالمعتزلة فسروا صفات الله سبحانه وتعالى بالمفعولات المخلوقة، أما الأشاعرة قلنا فسروها بماذا؟ بالإرادة، لأنهم يثبتون سبع صفات فقط، من هذه الصفات السبع ماذا؟ الإرادة. كل هذه الصفات الكثيرة لله سبحانه وتعالى يحصرونها في ماذا؟ في صفة الإرادة. نعم. ولا يقال غضب إرادة الانتقام كما يقول من؟ إرادة الانتقام كما يقول من؟ الأشاعرة. الغضب إرادة الانتقام. سبحان الله، انظروا يا أخوة في أول سورة في القرآن وأعظم سورة في القرآن ذكر الله الغضب أم لا؟ غير المغضوب عليهم. ففي أول سورة هم يخالفون القرآن، لا يثبتون لله صفة الغضب. وكذلك في الرحمن الرحيم، عرضت فكرة يا أخو على بعض الدكاترة في الجامعة، قلت لي رغبة أن يعني أبحث أطروحة الدكتوراه إن شاء الله في مسألة أسماء الله الحسنى دراسة صرفية، يعني كبنية هذه الأسماء على أي وزن، ودراسة دلالية. قال لكن هذا الموضوع موضوع مشكل، وكيف تفسر الرحمن الرحيم؟ قلت ما أسهل هذا الأمر، الرحمن في إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، رحمته الواسعة والرحيمة رحمته الدائمة. قال تقول رحمة صفة الرحمة لله؟ قلت بسم الله الرحمن الرحيم أول آية من القرآن، يعني لا نثبت ما أثبته القرآن في أول آية وفي كل آية تكرر في كل سورة تكررت هذه الآية. قال إن قلت إن أثبت لله صفة الرحمة فهذا تشبيه، لأن الرحمة ميل القلب وضعف القلب، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فانظروا يا أخوة هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، الرحمن الرحيم عندك على فطرتك السليمة الباقية على صحتها وعلى سلامتها، الرحمن الرحيم، هل هناك إشكال في فهم هاتين الصفتين لله سبحانه وتعالى؟ لا والله. بينما من انحرفت فطرتهم يقول كيف تفسر الرحمن الرحيم؟ لا يمكن أن نقول أن هذين الاسمين فيهما صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، ينكرون رحمة الله، إذن ماذا يرجون؟ نعم. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاءه. طيب، وقف هنا. اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بماذا؟ بما يحبه ويرضاه. مثل ماذا؟ واقيم الصلاة. يحب الصلاة ما يحب الصلاة؟ إذن يأمر بما يحبه ويرضاه. وآمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله واليوم الآخر، يحب الإيمان أم لا يحب الإيمان؟ يأمر بماذا؟ بما يحبه ويرضى. قال وإن كان لا يريده ولا يشاءه. كيف هذا؟ يأمر بما يحبه ولكن لا يريده ولا يشاءه. هذا سهل. بارك الله بك. بعد أبو عبيدة، أحسنت أحسنت، لكن دي توضح أكثر ولا جواب صحيح. ها بعض وقوله وإن كان لا يريده، أي إرادة؟ أحسنت. مثال يأمر يأمر. قال اتفق على السنة على أن الله يأمر يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاءه. بعد آخر من من من من أحسن. إيمان الكافر، إيمان الكافر موجود أم غير موجود؟ نقول كافر إيمانه، عنده إيمان؟ أمره الله بالإيمان أم لم يأمره؟ أمره بما يحبه، لكن هل شاءه؟ هل شاء الإيمان منه؟ لا. لو أراده لصار أم لم يصر؟ نعم لصار، لكن أمره بما لم يريده، لم يريده كونا، لم يريده كونا. إذن لا تعارض بين ماذا؟ بين الأمر بالشيء شرعا وعدم إرادته كونا وقدرا، لا تعارض ولا تلازم. قال وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده. مثال مثال أبا اسمع أعكس أعكس المثال، مثال الأول أعكسه. قال انظر، قال وينهى عما يسخطه ويكرهه. ينهى عن ماذا؟ عما يسخطه ويكرهه. ينهى عن الكفر والعصيان أم لا؟ طيب قال وإن كان قد شاءه وأراده. شاءه وأراده كونه. اي نعم وشاء أن يكون كافر. اها شاء أن يكون كافرا، لكن مع هذا نهى عن ماذا؟ نهى عن الكفر والعصيان. إذن قد يشاء شيئا وينهى عنه، وقد لا يشاء شيئا ويأمر به. نعم. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. نعم. ويقال لمن تأول غضبه وشرى بإرادة الإحسان. هنا الرد، الرد على الأشاعرة. نكتفي بهذا القدر ونكمل الدرس القادم إن شاء الله. الردود بحاجة إلى توضيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خير. Thank you.